إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي الكريم، مسلك التعزيز هو الذي تكون به ذلك القفص المعنوي لولدك، ذلك القفص الذي يحدد سلوك ولدك عندما يكبر. ومسلك التعزيز على قسمين: تعزيز إيجابي يعني افعل، وتعزيز سلبي يعني لا تفعل. فيكون التعزيز الإيجابي مع الأفعال الصواب لأولادنا، ويكون التعزيز السلبي مع الأفعال الخطأ لأولادنا. والإنسان منا يولد وليس له قفص، ثم يتكون هذا القفص شيئا فشيئا بالمعززات المتكررة. وذلك أن الإنسان الذي يولد لا يعرف الحدود ولا يعرف القيود، فيتصرف كما يشاء وكما يحلو له. ثم إنه يقابل ممن يحيطون به من المربين والمؤثرين، من المربين والمربون ثلاثة، ومن المؤثرين والمؤثرون كثر، ممن يؤدون له بمعززات متكررة، فيحد له حد هنا ويحد له حد هنا ويحد له حد هنا، فتكون حول كل إنسان منا ذلك القفص الذي يحدد سلوكه. فما كان داخل القفص فإنه متاح مباح، وما كان خارج القفص فإنه يكون ممنوعا محظورا. كل إنسان منا لا بد أنه الآن يعيش وحوله هذا القفص، قفص معنوي لا يقابل حدوده إلا بقدر مواصفات هذا القفص. فهذا القفص ضيق أو واسع، محدود مطلق، المسافة بين كل حد وآخر كبيرة أو صغيرة. الذي وضع هذه الحدود وضعها من أي منطلق ديني أخلاقي أو منفلت من دين الله تبارك وتعالى ومن الأخلاق، على كل هذا يكون أو تكون مواصفات كل قفص لكل إنسان منه. السؤال الذي لابد أن يسأل وهو موضوع الكلام: من الذي يضع هذا القفص؟ هل الذي يضعه هو الولد لنفسه وهو طفل صغير؟ الجواب لا، وإنما الذي يضع هذا القفص ومواصفات هذا القفص هم المربون والمؤثرون. المربون ثلاثة: الوالدان والشيخ والمعلم. والمؤثرون كثر: الجيران والأصحاب والأقارب، المؤثرون كثر. فمن الذي يضع حدود قفص الطفل، هذا القفص الذي يحدد سلوكه؟ من الذي يضع هذا؟ الذي يضعه في الحقيقة هم الكبار. الطفل لا دخل له، لا دخل له في هذه القضية. فيأتي السؤال الذي أريد أن أطرحه، طالما أن الكبار هم الذين يضعوا هذه المواصفات للصغار، السؤال فما الذي يمنع الطفل من أن ينزع هذه الحدود التي وضعها الكبار؟ أو بسؤال آخر، ما هي الأشياء التي تكسب هذه الحدود صفة قوة التأثير الدائم حتى في غيابنا؟ كيف نحول الضبط الخارجي إلى ضبط داخلي؟ يعني كيف نجعل أولادنا يلتزمون بهذا القفص ولا ينكرونه ولا ينزعون حدوده حدا بعد حد؟ مجرد ما أنت موجود هو يلتزم بهذه الحدود، فإذا ابتعدت عنه فإنه ينزعها، لا يتقيد بها. كيف نحول الضبط الخارجي إلى ضبط داخلي؟ فبعد أن كنت أنت الذي تحدد تصرفات الولد بهذه الحدود، أنت تريد أن يتصرف هذا الطفل بناء على هذه الحدود حتى في حالة غيابك، يعني يتبنى هذه الحدود، لا أنه يكون فقط في داخلها محبوسا، وإنما يتبناها ويدافع عنها ويلتزم بها. كيف؟ كيف نستطيع أن نثبت هذه الحدود حول أولادنا حتى في حالة غيابنا؟ هذا السؤال يجيب عنه من رأى النجار عندما يثبت خشبة في أخرى. النجار عندما يثبت خشبة في أخرى ماذا يفعل؟ ليتخيل كل منا أنه ينظر إلى نجار وهو يثبت خشبة في أخرى، ماذا يفعل؟ يفعل أمرين: التغرية بالغراء والشد بالقماط. لأجل أن يثبت خشبة في مكان يفعل أمرين: الأمر الأول التغرية بالغراء، والأمر الثاني الشد بالقماط. وكذلك ينبغي أن يفعل كل مرب مع من يربيه من أجل أن يثبت هذه الحدود لأجل ألا تنزع أبدا أو إلى أقصى حد ممكن. وهنا نسأل: وما هو الغراء الذي سيستعمل في حالة التربية؟ وما هو القماط الذي سيستعمل في حالة التربية ليكتسب سلوك ولدنا صفة قوة التأثير الدائم؟ ما هو الغراء التربوي الذي نقصده؟ الغراء التربوي الذي تستعمله لتثبت هذه الحدود هو رصيد الحب، والقماط الذي تستعمله لشد كل حد من هذه الحدود لأجل ألا يفلت هو التكرار. التغرية بالغراء، الغراء التربوي هو رصيد الحب. الشد بالقماط، القماط عندنا، القماط التربوي هو التكرار، تكرار التعزيز. وتلاحظ أني ذكرت في هذا الغراء اسم رصيد الحب، ما قلت الحب، إنما أتكلم عن رصيد الحب. رصيد كل واحد منا إذا أراد أن يسحب مالا فإنه لا يسحبه في نفس الوقت الذي يضع فيه المال. ما يفعل أحد أبدا أنه يفتح خزانة المال يضع فيها الألف جنيه ثم يسحبها في الحال لأنه يحتاج إلى ألف جنيه، لا، لا يفعل هذا، إنما يكون يضع المال تباعا حتى إذا احتاج إلى سحب أخذ من الرصيد وهو مطمئن أنه عنده مال. كذلك الحال في موضوعنا. رصيد الحب ليس معناها وأنت تضع الحدود تستعمل معها الحب فقط، ليس هذا المقصود، وإنما رصيد سابق بينك وبين ولدك، بينك وبين مرباك. طيب ولماذا، لماذا الحب بالذات ولماذا رصيد الحب؟ لأن التعزيز بنوعيه، التعزيز بنوعيه يسحب من رصيد الحب ولا بد. يعني في كل تعزيز تقوم به بينك وبين من تربيه أنت ستسحب من رصيد الحب، يعني سينخفض رصيد الحب، فلا بد أن يكون عندك رصيد عالي لتستطيع التعامل بالتعزيز الإيجابي والسلبي وأنت مطمئن أنك والحمد لله عندك رصيد. لكن لو كان رصيد الحب ليس كثيرا وليس عاليا، فإذا عززت على ولدك فإن رصيدك سينكشف، ستصبح ممن يسحبون على المكشوف، لن تثبت هذه الحدود في مكانها طالما أنه ليس عندك رصيد من هذا الغراء التربوي ألا وهو رصيد الحب. فأول ما ننتبه إليه أننا لا نتكلم فقط على استعمال الحب أثناء التعزيز، لا، إنما نتكلم عن رصيد سابق لابد أن يكون موجودا، وكلما كان هذا الرصيد عاليا كلما كنت مطمئنا إلى أنك لن ينكشف حسابك وأنك ستتعامل مع ولدك وأنت مطمئن أنك مهما سحبت من هذا الغراء فإنك عندك رصيد عال، إذن فحدود القفص ستثبت فعلا. هذه واحدة وهي مهمة. الثانية هي بعض النصائح أثناء التعزيز. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقل إلى أقصى حد قدر ممكن نقلل من سحبك للرصيد أثناء التعزيز. فمن ناحية نكثر رصيدنا بيننا وبين أولادنا، رصيد الحب، الغراء التربوي، قوة التأثير الدائم، ومن ناحية ونحن نستعمل التعزيز الذي علمنا الآن أنه يسحب من رصيد الحب باستمرار مع كل تعزيز، لكننا نحاول أن نسحب قدرا قليلا جدا بقدر الاستطاعة. ولذلك فأنا أذكر لك بعض النصائح في هذا الأمر الثاني بعد أن ثبتنا أنه ولا بد أن يكون رصيدك عاليا، لكن نقول سنذكر بعض الأشياء لتستعملها أثناء التعزيز ليقل سحبك للرصيد. فمن ذلك مثلا مما يساعد على أن يظل رصيدك عاليا، رصيد الحب، الغراء التربوي، قوة التأثير الدائم، مما يساعد على ذلك أن تكثر ما استطعت من التعزيز الإيجابي حتى عند الإنكار على سلوك سيء. لماذا نفعل هكذا؟ أنت قلت أن التعزيز يسحب من الحب، الآن تقول نكثر من التعزيز الإيجابي على التعزيز السلبي. لماذا؟ لأنه وجد في الحقيقة أن التعزيز السلبي سحبه للحب أكثر. التعزيز السلبي يعني بتمنع، يعني تخطئ، يعني تقول لا لا تفعل، هذه وقعها أشد، لذلك تسحب من رصيد الحب أكثر. فالذي أقترحه هو أن نغلب التعزيز الإيجابي حتى ونحن ننكر على سلوك سيء. طب كيف؟ كيف ونحن نعلم أن التعزيز الإيجابي معناها افعل وإن السلوك السيء يناسبه لا تفعل؟ فكيف يكون التعزيز الإيجابي لسلوك سيء لإنكار؟ أقول قد ذكرت لك في خطبة الماضية من بركات هذا المسلك أنك إذا عززت تعزيزا إيجابيا لسلوك فأنت في الحقيقة تعزز تعزيزا سلبيا لعكسه، وإذا عززت تعزيزا سلبيا لسلوك فإنك تعزز تعزيزا إيجابيا لعكسه. مثال نطبق عليه أول نصيحة، الصفة السلوك السيء الذي أريد أن يتوقف ولدي عنه مثلا أنه يضرب أخته، هذا سلوك سلبي يناسبه مبدئيا أن يكون التعزيز سلبيا، يعني لا تفعل. طيب لماذا لا نستعمل هذه القاعدة التي ذكرتها لك أن كل تعزيز يقابل تعزيز في المعاكس؟ فنقول لابد أنه في السلوك المضاد هناك تعزيز إيجابي. ما السلوك المضاد لأنه يضرب أخته؟ السلوك المضاد أنه يحسن إلى أخته. فالفكرة تقول أنت تلتقط أول معاملة حسنة بينه وبين أخته فتعززها إيجابيا، أنت بذلك قد عززت سلبيا ضربه لأخته. وشيئا فشيئا كلما فعل أمرا ولو كان صغيرا من الإحسان إلى أخته وأنت تعززه إيجابيا، يعني بالتبسم بالهدية بالثناء بالتعزيز الإيجابي، فإنه يكثر جدا من الإحسان إليها ويقلل جدا من ضربها والإساءة إليها، وهو المطلوب إثباته. خلاص وصلنا إلى المطلوب، لكننا وصلنا إلى المطلوب بأقل سحب من رصيد الحب. عززنا تعزيزا إيجابيا للمعاكس، يعني تبحث عن السلوك السيء الذي يستحق تعزيزا سلبيا ثم تنظر إلى عكسه فتنميه وتعززه إيجابيا، بنموه يطلع على الآخر، ونكون بذلك قد استعملنا أقل رصيد من الحب. تدري يا أخي الكريم كيف يروضون المفترسات العجموات على فعل المستغربات؟ تدري كيف يجعلون الأسد يجلس على كرسي ويجعلون الفيل يرسم لوحة؟ تدري كيف؟ بقانون، بقاعدة. هذه القاعدة استطاعوا بها أن يعلموا هذه المفترسات كيف تكون مروضة، كيف يضع الرجل رأسه بين فكي الأسد. هل هذا بين يوم وليلة؟ لا، هناك قانون. هذا القانون تعاملوا به واستعملوه فحولوا هذه الأشياء، هذه الحيوانات، من كونها لا تفهم شيئا ولا تتعلم شيئا إلى أن تفعل ما يخالف طبائعها. تدري ما هذا القانون؟ القانون الذي يستعمله المروض، القانون يقول: امدح قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب. امدح قليل الصواب، قليل يكثر من الممدوح الصواب. يريدون أن يجعلوا الفيل يرسم لوحة، فيحاولون، ففي أول يوم يستطيع بخرطومه الطويل أن يمسك الفرشاة، فيعطونه جائزة طعام حلو يحبه، ثم في اليوم الذي بعده يرفعها فيعطونه شيئا، ثم في اليوم الذي بعده يضعها على اللوحة فيعطونه شيئا، حتى يصلوا به إلى هذه الأمور الغريبة. أيهم أقرب؟ أن تجعل الفيل يرسم لوحة ويمسك الفرشاة الدقيقة بخرطومه هذا الكبير، هذا أصعب، أو أن تجعل ولدك يستقيم على طاعة الله وعلى الأخلاق الكريمة؟ بمثل هذا روضوا به المفترسات، فكيف لا نستطيع نحن أن نطبقه على أولادنا؟ كيف؟ امدح قليل الصواب، يعني الصواب القليل امدحه في ولدك، يكثر من الممدوح الصواب، فيكثر يوما بعد يوم ليطغى على السلوك المضاد، السلوك السيء. النصيحة الثانية، النصيحة الثانية هي أن التعزيز السلبي لابد أن يكون مبررا ومعه الدليل، وإذ ذكرناها في الجمعة الماضية، لكننا نحتاجها اليوم كنصيحة. نصيحة لماذا؟ لا تنسى الموضوع، نصيحة من أجل أن تقلل سحبك من الغراء التربوي، من قوة التأثير الدائم، تقلل سحبك ليكون متوافرا. النصيحة الثانية هي أن التعزيز السلبي ينبغي أن يكون مبررا ومعه البديل، وقد ذكرت لك في الجمعة الماضية مثلين، وأذكر لك مثالا ثالثا في هذه الجمعة. المثال، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، إلى آخر الحديث. سمعت ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهى، والنهي تعزيز سلبي، لكنه لما نهى عليه الصلاة والسلام ذكر المبرر وذكر البديل عما نهى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم. هذا هو النهي. وذكر المبرر فقال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: البديل أنه إذا ذهبت ساعات من العشاء فحلوه، وبعد العشاء بساعة أخرجوه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وإن كان يوجهه لمن؟ يوجهه للكبار، لكن كأنه عليه الصلاة والسلام وهو يتعامل بهذه الطريقة معنا يعلمنا نحن أن نتعامل بنفس هذه الطريقة مع أولادنا. فمن السنة، وهذا سنذكره إن شاء الله في مسلك الفرار من الفتن، من السنة أن تجمع أولادك أول ما يدخل الليل، ولا تخرجهم إلا بعد العشاء إن كانوا في الخارج، إلا إن كانوا يخرجون للصلاة فيخرجون، لأنهم خرجوا بدليل شرعي ومنعوا دليل شرعي فيخرجون للصلاة نعم، لكن يمنعوا إن كانوا أطفال صغار لا يذهبون إلى الصلاة فيمنعوا ويدخلوا البيوت وتغلق عليهم الأبواب إلى أن تمر هذه الساعة. هذا من الفرار من الفتن. لكن الشاهد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك علمنا أن نفعل هكذا مع أولادنا، فإذا حصل ذلك منعناهم، هذه أول فائدة، فإذا منعناهم ذكرنا لهم السبب أن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. فمثل ما يفعل الناس ويغلقون النوافذ قبل دخول الليل خوفا من الذباب والبعوض، مثلها الذباب والبعوض موجود في كل وقت، لكن لماذا في هذا التوقيت بالذات نغلق النوافذ والضوء؟ لماذا نفعل هكذا؟ لأنه ينتشر حينئذ، الشياطين موجودة لكن تنتشر حينئذ، فنحن نمنع أطفالنا في هذا الوقت من أن يكونوا في الخارج، ندخلهم ونغلق عليهم ثم نخرجهم، نعلمهم هكذا ثم نقول لهم وبعد ساعات ستخرجون. فذكرنا لهم البديل. هذه النصيحة الثانية: من أجل أن يظل رصيدك من الحب عاليا. طيب، وما تأثير هذا على رصيد الحب؟ تأثيره أنك إذا ذكرت السبب والمبرر فإنه يعلم أنك لا تتعنت معه، لا يتضايق منك، يعلم أن هذه القضية قضية دينية أو أخلاقية، المهم أنها قضية ليس فيها تعنت، فهذا يجعله يرتاح بما يعني أنه لا يسحب كثيرا من رصيد الحب. وإذا ذكرت له البديل خففت عليه الحرمان، لأنك إذا قلت له لا تفعل وسكت فقد منعته منعا كاملا، هذا يؤدي إلى ألم الحرمان. لكن إذا قلت له ذلك ثم ذكرت له البديل فإنك بذلك قد خففت عليه ألم الحرمان، يعلم أنه هناك بديل والحمد لله، فهذا يخفف على نفسه. فمن هذا الباب صارت نصيحة لكل من أراد أن يحافظ على رصيد الحب عاليا. النصيحة الثالثة هي ألا تزد في التعزيز السلبي عن ذكر المبرر والبديل. رقم اثنين: اذكر المبرر والبديل، هذه لا تزد على هذا، لا تزد على هذا. لماذا؟ لأن كل كلمة زائدة على التعزيز السلبي تسحب زيادة. تقول: طيب أنا أريد أن أقنعه، هذا الإقناع هو يعتبره عنده هو تعزيز سلبي. يعني مثلا لو أنك تقول لولدك: أنت ممنوع من ركوب الدراجة مثلا لأنك لا تسمع كلام أمك، وغدا ممكن تركبها، ممنوع النهاردة بس. طيب، لما قلت له ذلك ذكرت المبرر والبديل، ما الزيادة على هذا؟ هو يجرك إليها. كيف؟ هو يجرك إلى النقاش والجدال، يقول لك: أنت مين اللي قال كده؟ ويجادل ويريد منك أن تجادل. طيب، لو أنك لا تعلم هذه النصيحة الثالثة ماذا ستفعل؟ تقول: لابد أقنعه عشان أربيه، فلابد أفهمه عمل إيه. أقول له: بقى أنت في اليوم الفلاني عملت كذا وكذا، وفي اليوم الفلاني عملت كذا وكذا، وفي اليوم الفلاني عملت كذا وكذا. هذا الكلام ما هو؟ تعزيزات جديدة يزيد معها الأمر شدة عليه، وسحب رصيد الحب يزيد. لا تزد على هذا، طالما أن كلامك واضح لا تزد على هذا، ولا تسمح له أبدا أن يجرك إلى الجدال. الجدال إما أن تغلبه فيشعر أنه مقهور وإما أن يغلبك فلا ينتفع بالتعزيز. على كل الأحوال غير مفيد. إذا جادلته سحبك إلى الجدال فطاوعته فإنه على كل الأحوال المسحوب غير مفيد. لماذا؟ لأنك إذا جادلته فغلبته شعر أنه مقهور. نحن نريد منه أن يشعر أن هذا ليس بتعنت منا. طيب فإذا غلبك هو يعني بمعنى لم يقتنع، ما الذي يحدث؟ لا ينتفع بالتعزيز. لماذا؟ لأنه لما عززت علي طلب الإقناع وأنت ما أقنعته، خلاص يترك كلامك، فلا نستفيد من هذه ولا من هذه. النصيحة الثالثة: لا تزد في التعزيز السلبي بعد ما عملت التعزيز في نفسه، سواء كان فعلي أو قولي أو بالأنواع والدرجات التي ذكرناها، لا تزد فوق هذا إلا ذكر المبرر والبديل ونقطع الجدال. النصيحة الرابعة هي أن تستحضر وأنت تتعامل مع ولدك أن مسلك التعزيز مسلك إكساب للسلوك، لا مسلك تعديل للسلوك. لابد أن تستحضر وأنت تتعامل مع ولدك أن هذا المسلك، مسلك التعزيز، مسلك إكساب للسلوك لا مسلك تعديل للسلوك. تعديل السلوك سيمر علينا إن شاء الله في مسلك الثواب والعقاب، هذا تعديل الخطأ أو إقرار الصواب، لكن مسلكنا هذا يتعامل فقط مع إكساب السلوك. فالطفل ليس عنده الصواب والخطأ، فأنت وأنت تتعامل معه بهذا المسلك اعلم أنك تعلمه الصواب والخطأ، فهذا يجعلك رحيما هينا. أنت لا تعاقب، أنت تعلم الآن، أنت لا تعاقب، أنت تعلم الآن، أنت تعلم في مسلك التعزيز، أنت تعلمه الصواب والخطأ ليفعل هذا ويترك هذا. فمسلك التعزيز يغلب عليه اتجاه التعليم والإعلام بالصواب والخطأ، ليس هو من باب التأديب. فإذا حضرك هذا وأنت تتعامل مع ولدك كنت رحيما، أنت تعلمه. وهذا للأسف الشديد نجد عكسه كثيرا في الآباء والأمهات وأحيانا في المعلمين. الولد أول مرة يسمع عن الخطأ، يا أخي ما أدراك أنه يعلم أن هذا خطأ، ما أدراك. لو كان يعلم أن هذا خطأ وتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى أصبح الآن سلوكا لابد أن يعدل، سلوك اكتسبه لابد أن يعدل، نستخدم الثواب والعقاب. لكن هذا الطفل لعله لا يعلم الخطأ الذي أنت تعززه عليه، فأول ما تكلمه تكلمه بتعزيز تعلمه به. مسلك التعزيز مسلك إكساب للسلوك، لإكساب السلوك لا لعقاب من يتعدون السلوك. إنه مسلك لوضع الحدود لا لعقاب من يتعدى الحدود. هو مسلك من أجل أن نضع الحدود لا من أجل أن نتعامل ونعاقب ونعاتب من يتعدى الحدود. فأنت وأنت تتعامل مع ولدك بهذا المسلك وأنت مستحضر لهذا المعنى ستجد نفسك والحمد لله تتعامل ليس بهذا الغضب، أول ما تنكر تنكر إنكار شديد. إذا علمت هذه المعلومة أيضا أخي الكريم فإنك لا تعزز تعزيزا سلبيا على خطأ نتج عنه ألم. أنت إيه غرضك من التعزيز؟ إنك تعرف الصواب والخطأ، فإن كان خطأ تظهر له شيئا من الأشياء التي تبين أنه خطأ. طيب الولد تجرأ على شيء ساخن ووضع يده عليه فألمته، تقوم أنت وتعزز تعزيزا سلبيا؟ الولد أخطأ نعم، لكن خلاص كفى بالألم معززا، يعني وتألم تقوم أنت وتعاقبه أيضا؟ يعني الولد أصيب نتيجة الخطأ وقل وسي أنت ما تستحملش الضرب دلوقتي، ما تبقى كويس إن شاء الله هتشوف اللي يحصل لك إيه. لا إله إلا الله، أنت على هذا أنت لست مستحضرا للهدف. هدفنا هو إعلامه بأن هذا صواب وهذا خطأ. خلاص حصل، حصل بمجرد الألم الذي مر عليه حصل، وهو تأكد بنفسه أن هذا مؤلم، خلاص لن يفعله مرة أخرى. هذه نصائح أربعة، وإن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة نذكر مثلها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النصيحة الخامسة هي صف الفعل لا تصف الفاعل. هذه النصائح من أجل ماذا؟ حتى لا ننسى، إنها نصائح تقلل من سحبك من الغراء التربوي فيكون متوفرا. صف الفعل لا تصف الفاعل. انظر للفارق بين أن تقول لولدك تصرفك مع أختك تصرف سيء، تصرفك مع أخيك تصرف قاسي، وبين أن تقول له أنت طفل سيء، أنت طفل قاسي. انظر الفارق، وقع هذه غير وقع هذه تماما، لأسباب منها ما نتكلم عنه وهو توفير رصيد الحب موجود، وإن كان لها فوائد أخرى نذكرها إن شاء الله في وقتها. صف الفعل لا تصف الفاعل. إذا أخطأ الطفل أو من تربيه فأنت تصف فعله لا تصفه هو، وهذه طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهم أفضل وخير من عزز ورب بأحسن تربية. في بحث لطيف سريع وجدت أن كلمة بريء في القرآن وردت في 9 مواضع. لماذا كلمة بريء؟ كلمة شديدة تتحتم في وقت الهجران، وتتحتم عندما يكون الأمر لا حل إلا أن نتكلم بصراحة، البراء. فبحثت عن هذه الكلمة، كلمة بريء موجودة في المصحف كم موضع؟ جاءت في 9 مواضع. أنا سأقرأ عليك هذه المواضع سريعا وأرجو أن تلاحظ فيها ما سأذكره بعدها إن شاء الله. موضع في سورة الشعراء يقول الله تبارك وتعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. الموضع الثاني في سورة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. الموضع الثالث: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الموضع الذي بعده: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الموضع الذي بعده: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الموضع الذي بعده: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. البراءة من أي شيء؟ من الأعمال. ما في موضع واحد، أنا ما أكملت باقي المواضع، ما في موضع واحد فيه بريء منكم، كل بريء مما تعملون تشركون تجرمون. خلق الأنبياء: لا تجد كلمة بريء مع الفاعل إلا في 3 مواضع في الكتاب الكريم. اسمعها لتعلم لماذا جاءت على عكس ما أقول. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا موقف. الموضع الذي بعده: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الآيتين متعلقتين بمن؟ بالشيطان الرجيم. الذي يتكلم هنا حصريا في القرآن بريء منك منكم الشيطان الرجيم. يتبقى لنا آية واحدة اسمعها لتتم الفائدة. قال الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه الله بريء من المشركين، فهذه أيضا على خلاف القاعدة في الظاهر، لأنه سبحانه وتعالى ذكر براءة من الفاعل لا من الفعل. أقول لك دقق في هذه المواضع العشر التي ذكرناها، ستلاحظ أن هذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي ليس فيه خطاب للناس المعنيين بالكلام. الآية التي معنا أن الله بريء من المشركين، من المشركين، هذا الخطاب ليس للمشركين، لكن المواضع كلها، كل المواضع التسعة السابقة كلها خطاب مباشر، وهذا هو التعزيز. أما هذا فإخبار من الله تبارك وتعالى أنه بريء من المشركين ليس خطابا له. ومع ذلك على كل الأحوال هذه القوانين قوانين البشر، لا نقول إن الله تبارك وتعالى نجري عليه هذه القوانين، إنما الكلام عنا. ومع ذلك فلها مخرجها، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يخاطب مثل باقي الآيات التي مرت علينا. بحث صغير دل على أن هذا من صفات الأنبياء الذين هم خير من ربى وخير من علم، أنهم إذا حكموا حكموا على الأفعال، على التصرفات، على السلوك، لا يحكمون على صاحبه، لا يحكمون على صاحبه. الإنسان منا عندما يخطئ يكون في أضعف أحواله في أن يقبل نقدا. تتفق معي أن كل واحد منا له أوقات، فممكن يكون له وقت معين تستطيع أن تتكلم معه في الموضوع الفلاني وتستخرج منه ما تريد، وممكن يكون في حالة أخرى لا تستطيع أن تدخل عليه. الإنسان يتفاوت في الأحوال. أضعف أحوال الإنسان في أن يقبل حكما على شخصيته عندما يخطئ. فأول ما يخطئ وتصفه هو تأتي النتيجة التي نخاف منها. لا تصفه هو، صف الفعل، هذا يبين له أنه أخطأ، لكن يجعل الاتجاه إلى تغيير الفعل بدلا من أن يكون اتجاه إلى الحكم على ذاتي. خاصة أخي الكريم لو علمت أنك مرآة ولدك، أنت مرآة ولدك، ولدك يعرف منك مقداره ومقامه هو في الدنيا، فلو وجد أنه كلما وقف أمام هذه المرآة لا يجد إلا العيوب لن يقف أمامها مرة أخرى، وسيذهب إلى مرايا أخرى ولعلها تكون خادعة خداعة. فحبب إلى ولدك أن يسمع منك، وإلا لفر إلى غيرك. إيه حكاية المراية دي؟ كل ما أقف قدامها شكلي فيها وحش، أبحث عن مرآة أخرى تكون تحكم علي بشيء وموجودة. كفر يعني يخدعونه من أصدقاء السوء ومن غيرهم. فلابد أن تكون واسع الصدر مع ولدك في هذه القضية، أنك تحكم على الفعل، على التصرف، لا على الفاعل. وممكن نفتح عليه بفكرة بسيطة، وهي أن تحاول أن تبدأ الكلام بكلمة أنا لا كلمة أنت، هتسهل لك شوي. فأول ما تشوف حاجة ما تقولش أنت، أنت هتقول كلام وحش بعدها. لكن إذا قلت أنا تقول أنا ما بحبش التصرف ده، أنا ما لا أحب أن يكون ولدي متصف بهذه الصفة. أول ما تقول أنا كان نفسك بعت، هتقول أنا وبعدين هتعمل إيه؟ ستتكلم بكلام في الغالب أخف من أن تبدأ بكلمة أنت. النصيحة التي بعدها وهي النصيحة السادسة: ادعو لولدك ولا تدعو على ولدك. ذكرنا في التعزيز السلبي أشياء، وذكرنا في التعزيز الإيجابي أشياء. فلما ذكرنا درجات في التعزيز الإيجابي ذكرنا منها الدعاء، فتعزز إيجابيا بالدعاء، وذكرنا لذلك أمثلة في الخطبة الماضية. لكن هذه النصيحة في ماذا؟ أكثر من الدعاء له، ولا تستخدم الدعاء في التعزيز السلبي فأن تدعو عليه. لا، هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز تربويا أبدا أن تدعو على ولدك. أشد ما يمكن أن يسمع الولد من أبيه أو من أمه أن تدعو عليه. أشد ما يمكن أن يكون من التعزيز السلبي القاسي هو أن تدعو عليه. فلا تدعو على ولدك. واعلم أن دعاءك لولدك من ثلاث دعوات صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهن يستجبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجبن لا شك فيهن، دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد طبعا لولده، طبعا ذكر والد فالمقصود لولده، وإلا ذكر أي صفة أخرى. ودعوة المسافر يعني أثناء السفر، ودعوة المظلوم. فدعوة الوالد لولده هذه مستجابة. وقال عليه الصلاة والسلام في المعاكس ما يدل على البعد عن صفة تكون من كثير من الأمهات للأسف الشديد، وهي أنها تدعو على ولدها فإذا كلمناها في ذلك قالت: لا ده من وراء قلبي. الدعاء على ليس فيه ولا أمام ولا خلف، الدعاء على يمكن أن يستجاب مهما كانت الحال، مهما كانت الحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ما تدعوش على على على على مهما كان الحال، كما تدعي الواحدة منهن تقول من وراء قلبي، هذا كلام غير مقبول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا لا نفعل ذلك وهذا كافي، وبين لنا السر في ذلك، أنك أو أنك ربما تدعو المرأة على ولدها في ساعة فتوافق عطاء من الله تبارك وتعالى فيستجيب لها، عندها لا تستطيع أن تتصرف، عندها سترى أنها أول الحزانة على ولدها مما أصابه، وهي التي دعت وتظن أن دعائها لا يستجاب طالما أنها ما عقدت عليه عقدا معينا في نفسها تعلمه. لا، إياك أن تدعو على ولدك وادعو لولدك، ادعو لولدك ولا تدعو عليه. الصفة السابعة: أن تقلل ما استطعت من التوبيخ واللوم. أن تقلل ما استطعت من التوبيخ واللوم. واحد يقول: طيب ما هو التوبيخ واللوم تعزيز سلبي، فلماذا نمنع منه؟ نقول: ليس منعا، إنما قلل ما استطعت. في الحقيقة أنا توقفت عند حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أحاديث التربية، توقفت عنده مدة لا أجد له موقعا موضعا أضعه في أحاديث التربية. هذا الحديث ما هو؟ أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال ألا صنعت، ولا لما صنعت. هذا الحديث وما في معناه أنا توقفت عنده. هذا الحديث لا يتكلم عن موقف، إنه يتكلم عن سمت، هذه طريقته في 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. هذا كلام يؤثر تأصيلا، أنا لا أجد له موقعا موضعا في أحاديث التربية، أين أضع هذا؟ وما علاقته بالتعزيز؟ هل هذا معناه أننا لا نعزز؟ ما موضع هذا الحديث؟ ثم فتح الله تبارك وتعالى بهذه القاعدة، هذه النصيحة التي أذكره لك. كل المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن تقلل التوبيخ واللوم، ليس مقصودها أبدا أن تترك التعزيز، إنما المقصود هو أن تقلل اللوم. طيب ولماذا؟ لماذا فعل هكذا عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كان يتعامل بهذه الطريقة؟ ما شاء الله، سر أسرار في أفعاله عليه الصلاة والسلام. الملاحظ في التربية، والذي ذكره أيضا من يتكلمون في التربية قديما وحديثا وخاصة قديما من علماء الإسلام، أنهم قعدوا بكلام أنا أذكره لك في صيغة قاعدة، لكن هو كلام لهم بمعاني متحدة لكن بألفاظ مختلفة إلى حد ما. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة أننا كلما قللنا لومنا لأولادنا زاد لومهم لأنفسهم. الذي سميناه منذ قليل الضبط الخارجي، وقلنا نريد أن نحول الضبط الخارجي إلى ضبط داخلي، يعني بدل ما أكون أنا الذي أمنعه هو الذي يمنع نفسه. هذا هو، كلما زاد لومك وتوبيخك له كلما قل لومه لنفسه. وأنت محتاج إلى أيهم؟ أنت محتاج للثانية، أنت محتاج إلى الضبط الداخلي، فلابد أن يلوم هو نفسه. فأنت كلما زاد لومك وتوبيخك له كلما قل لومه لنفسه، وأصبح يبحث عن مبررات يرد بها وأخرج نفسه من الخطأ. ففقط استعمل قدرا من اللوم يحرك ضميره، استعمل قدرا من اللوم يحرك ضبطه وينمي ضبطه الداخلي، ويسكت على كده خلاص. لكن تفضل تقوله تقوله تقوله لغاية لما يشبع من الكلام خلاص. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل كما في سورة التحريم، قال الله تبارك وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام: عرف بعضه وأعرض عن بعض. أعرض عن بعض، مش لازم من قاعد الواد قدامنا عشان نفهمه الصواب والخطأ نفضل نتكلم معاه لغاية لما نهد شخصيته خلاص، يقوم وكأنه يقول نفسي: طيب هو كل الكلام اللي قاله لي ده ولسه طالب فيه خير الزاج، ازاي عمال يقول لي انت طول عمرك وانت ما بتفهمش ومش هتفهم ابدا، والحساب ده دايما مشكله عندك، انت عارف لو الشهر الجاي ما جبتش الدرجه النهائيه، طب ازاي وانت بتكرس عنده ان هو ما يعرفش الحساب، وبعدين تقول له بقى الدرجه النهائيه الشهر القادم، من اين سياتي بها؟ من الغش، لن يجد لهذا حلا. لا، قلل من اللوم ما استطعت، واستعمل من اللوم ما يحرك ضميره ويستثير وينمي ضبطه الداخلي لأنك تحتاجه. النصيحة الثامنة والأخيرة هي أن تخفف من وقع التعزيز. قضية أيضا مرت علي في رسائل من يرسل وفي كلام من يعني يتصلون وما شابه، وهي قضية إن بعض الناس في المقابل، بعض الناس يهملون أولادهم فلا تعزيز لا سلبي ولا إيجابي، وفي المقابل بعض الناس كأنه جالس لابنه بالمرصاد، كلما تحرك قال له صواب خطأ صواب خطأ صواب خطأ. لا، ليس بهذه الطريقة إطلاقا، ليس بهذه الطريقة. فإذا شعرت، هذه النصيحة، إذا شعرت أنك أكثرت على ولدك وتخاف منه أن يقنط منك، خفف من وقع التعزيز عليه بطرق، منها أن التعزيز إذا كان ثقيلا فخففه بالقول الجميل، يعني قل بطريقة طيبة من أجل أن تخفف الأمر، يعني لقيت نفسك خلاص يعني كل شوية تتكلم معاه كل شوية تتكلم معاه. فمن ضمن ما أقترحه في هذا أنك تخفف. كيف تخفف؟ من الأفكار القول الجميل. يعني ايه القول الجميل؟ يعني تقولها بطريقه لطيفه، فكانك تطعمها معها بغراء تربوي معها مباشره. اذكر لك مثلين حصل من النبي عليه الصلاه والسلام فعل فيهما هكذا صلى الله عليه وسلم. المثال الاول ان ابا بكره من الصحابه، ان ابا بكره جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف. أبو بكر دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يا أم المسلمين وهم ركع، أراد أن يدرك الركوع فماذا فعل؟ فركع دون الصف، يعني قبل أن يصل الصف ركع، ثم مشى هكذا وهو راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ من أين علمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلف ظهره في الصلاة خاصة، عليه الصلاة والسلام كان يرى خلف ظهره في الصلاة خاصة فرآه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت طيب بيسأله من هو ليه طالما رآه؟ رآه ولم يعلم شكله، لم يعلم من هو، مثل ما يرى كل إنسان من أمام وجهه، هذا ليس فيه غرابة. أو أنه يعلم أنه أبو بكر لكنه أراد أن يفتح معه الكلام بهذه الطريقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعد تعديل سلبي، لكنه خففه النبي عليه الصلاة والسلام لشيء يعلمه عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت، لكن نستفيده لأنفسنا. زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا جميلة، طلعت أنه بدأ بها ثم بعد ذلك قال ولا تعد، فعزز بعد أن ذكر هذا الثناء الذي زاد كمية الغراء التربوي في هذا الموضع، ثم بعد ذلك قال لا تعد. المثال الثاني عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أواني ذهاب العلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في شيء ويسمعه زياد بن لبيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم قال هذه التي الأشياء التي أخبرتكم بها تحدث أوان ذهاب العلم. يقول قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ يعني القرآن موجود هو الناس بتحفظ فيه، هيذهب العلم ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فانظر كيف بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة ثقلتك أمك هذه ليست على معناها، لكنها تعزيز على كل الأحوال وتعزيز سلبي، معناها مت وأصبحت أمك ثكلة، هذا معناها البادي منها، لكن هذه لا عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند العرب على معناها، إنما كلمة جرت على اللسان وجاء العرب بها وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ، فمنها هذه الكلمة ومنها تربت يمينك ومنها عقر حلقة وشاب قرناها ولا أشبع الله بطنه، أشياء قالها النبي عليه الصلاة والسلام هي من قبيل الدعاء عليه ولذلك لا تستجاب، لكنها كلمات لا يفهم منها إلا التعزيز السلبي فقط، أما معناها فليس مرادا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزياد ثكلتك أمك يا زياد، لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام كيف هذا بالعلم، فقال له أنت أفقه واحد، كنت أظنك أفقه واحد في المدينة. شوف الكلام الجميل، طعمها بهذا الثناء الجميل من أجل أن تكون مقبولة عند صاحبها ويستفيد منها. تستعمل التغافل في بعض الأوقات، بعض الأوقات تمرر لكن لا تمرر شيئا رأيته، أنا أقول لك أما الذي تراه مباشرة لا تمرره، لكن شيء حصل بعيد خلاص خفف، اجعل هذا من الجزء الذي تسكت عنه طالما أنك محتاج. لا أقول في كل شيء تسكت، لكن تسكت إذا رأيت أنك محتاج الآن إلى أن تسكت عنه بعض الشيء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، من رأى فإن كان هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه أولى في باب التعزيز. أنت تكلمه ثم ابتعد عنك وقال كلمة يعني سمعتها همهمة اتركه، لكن ترى بعض الأمهات تقول تعال كنت بتقول إيه، طب هو لم يواجهك لماذا تجرئينه عليك؟ فيمكن أن تستعمل أيضا التغافل، يمكن أن تستعمل أيضا المرحلية. الولد فيه عيوب كثيرة عافانا الله وإياكم، لو عززت في كل هذه العيوب الولد سينفر منك، ماذا تفعل؟ تبدأ بالأمور الخطيرة في الأول، فإذا انتهيت منها انتقلت إلى الأمور التي بعدها إلى التي بعدها، هذا أيضا من وسائل التخفيف والتوطئة والراحة على الولد. كل الذي ذكرته لك هو فقط الغراء التربوي، أما القماط التربوي قلنا هو التكرار، وذلك أن تكرر التعزيز ولا تمرر ولا مرة واحدة إلا على الضابط الذي ذكرته منذ قليل، إذا خفت منه أن يضر بهذه المتابعة فتستعمل ما ذكرته لك، لا تمرر ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة. اعلم أن فعل مرة واحدة من التعزيز لا ينفع، وترك مرة واحدة من التعزيز يضر، لأن الولد يحكم عليك بهواه، فلو قلت له 15 مرة ادخل برجلك اليمين وجدت في مرة دخل برجل الشمال ولم تكلمه سيحكم بهذه المرة، ليس بكل ما مر، ويقول في نفسه طب انا في مره دخلت برجل الشمال وما قاليش حاجه خلاص يبقى المره دي اتمرن الباقي كله فلا تترك ولا مره واحده. اذا فلا بد خلاصه الكلام لابد من توافر غراء وقماط. اما الغراء فهو رصيد الحب واما القماط فالتكرار. ليس من اول مره ترى ان ابنك سيستجيب, ليس من اول مره, وهذا من رحمه الله عز وجل بنا وباولادنا من اجل ان يكون هناك قدر من الاريحيه. لكن لو كان بيتابعك على كل فعل ولو كان واحد هيحصل ايه؟ هيمشي معك في الغلط. لكن لو حاجه عملتها مره ومرتين وما استمرتش عليها يعني لعله لا يلتقطها, لكن لو استمرت على تعزيز فانه يلتقطه. هذا من رحمه الله تبارك وتعالى بنا. فلعلك في مره تقول له اسكت وانت لا تريد منه السكوت الا للصوت فقط, ليس من باب الخطا مثلا يعني. فهو ياخذ منك هذا, لو بياخذ بكل مره هذا خطير جدا في باب التربيه. فالحمد لله من رحمه الله تبارك وتعالى ان الطفل لا ياخذ بمره ومرتين, لكن لابد ان تثبت له ان هذا مبدا تستمر عليه تعزز في كل مره, عندها سياخذها الطفل. الغراء التربوي رصيد الحب, القماط التربوي هو التكرار المستمر لا تترك ولا مرة واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يبارك لنا في أبنائنا. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وصحتنا وعافيتنا وفي سائر ما أعطيتنا. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.